فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تكرار قراءة السور في كل ركعة؟ هل يجوز تكرار قراءة السور في كل ركعة؟ أما الفاتحة فلا يجوز تكرارها لأنها ركن، والركن لا يكرر، أما غيرها فلا مانع من تكراره. نعم.